اهلا بكم في الجزء الاخير من حلقه اللادي، وهو الجزء الخاص بتاع يوم الاثنين اللي هو فقره اتسمت خلاص الفقره. يعني يا ريت علي بس يطلعها لنا تاني. حلوه اصلها، عجبني الاسم والبتاع. يوما ما دي اسم الفقره بتاعت كل يوم اثنين، اخر فقره في حلقه كل يوم اثنين، واللي ضيفها ان شاء الله الدائم هو الاستاذ الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية الأستاذ محمد الهامي. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا أستاذ محمد. بنشكرك على الحلقة اللي فاتت خالص، يعني الله يكرمك. الناس انبسطت منها جدا وجالنا رد أفعال عليها رائعة. الله يبارك، من فضل الله علينا وعلى الناس، الحمد لله. طيب، كنا وقفنا عند الجزء اللي فات، وكالعادة كل يوم اتنين بنفكرك بالجزء بتاع حلقة المرة اللي قلناها المرة اللي فاتت. نفتكر مع بعض كده كنا وقفنا فين المرة اللي فاتت مع الأستاذ الهامي؟ ثانية، إن ده مشروع الدولة العثمانية، مشروع الدولة العثمانية ومن قبله مشروع الأمة الإسلامية فتح القسطنطينية، فغرس فيه وهو صغير أنه ينبغي أن يكون هو فاتح القسطنطينية، زي ما حاولها جده من قبله وزي ما حاولها جده من قبله، فينبغي أن يفتحها هو. فلذلك بمجرد ما تولى الخلافة كان مشروع فتح القسطنطينية مهد له فكريا وعسكريا، وبقي محمد الفاتح لكي يستكمل هذا المشروع. يعني بس خليني، كلمة مهد له دي فيها، دي مبنية المجهول. نعم، مهد له يعني بالدولة العثمانية من قبله. ما انا فاهم، بس انا قصدي اقول يعني منهج مهد له دي بقى منهج داخل فيه قصص عن الابطال وعن جدود الابطال وعن الفتوحات العظيمة وعن فشل من سبقوه في الفتح وعن فضل الفتح. احنا بنتكلم في 850 سنة المسلمين بيحاولوا فتح القسطنطينية. 850 سنة؟ 850 سنة. يعني أول محاولات فتح القسطنطينية كانت في زمن الدولة الأموية. تمام؟ وظلت اللي استشهد فيها الصحابي، ومنها الصحابي أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري رحمه الله. استشهد على أسوار القسطنطينية. طب ما تخليها دي بقى الحلقة الجاية. طيب. وناخد دروس على تربية الأبطال. يعني صح هنخش من التاريخ، لكن يعني قصدي اقول ايه، الفكره انك انت لو ربيت ابنك او ولادك على رساله او حاجه، يوما ما هتحصد ثمار ده او على الاقل جزء منه. نعم. احنا عايزينك تقول لنا بقى ازاي تربى هذا الشاب اللي بقى 21 سنه فتح الحصن المنيع ده. الله المستعان. ان شاء الله نشوفك الحلقه الجايه. بشكر حضرتك الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. بشكرك، وان كنت فرضت عليك الموضوع انت ممكن تقول لا انا حابب اتكلم في كذا. لا ابدا، احنا يعني مساحه تاريخنا مساحه واسعه. انا بس عايز اقول انه اللي احنا برضو بنتكلم فيه هنا في التلفزيون هو قشور القشور، يعني هي الحاجات البسيطه جدا. ده كان الجزء، اخر جزء في الحلقه اللي فاتت. هنتكلم النهارده عن معركه القسطنطينيه، فتح القسطنطينيه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا يعني طبعا بداية انا بشكر القناة على هذه المساحة، ده شكر مؤجل يعني كان مفترض يتقال الحلقة الاولى، واشكر حضرتك والسادة المشاهدين. احنا لما كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن انه القسطنطينية كانت مشروع الامة الاسلامية، فعلشان كده فكرت ان احنا ناخد الرحلة الى القسطنطينية، ازاي المسلمين بدأوا يحاولوا يوصلوا للقسطنطينية بشكل مبسط، ممكن يعني تبقى الناس كلها فاهمة الخريطة العامة لرحلة المسلمين إلى القسطنطينية. نعم. فعلشان كده يعني هم خلينا نقول ثلاث مراحل مهمة، أو 850 سنة دول اللي المسلمين عايزين يفتحوا فيها القسطنطينية مع كل المحاولات اللي فيها، إنما فيها على الأقل ثلاث معارك كانوا مفصليين في هذه الرحلة. المعركة الأولى هي معركة اليرموك اللي كانت سنة 15 هجرية. المعركة دي مفصلية ليه؟ علشان هي التي أنهت الوجود البيزنطي من الشام ومصر. فهنا الدولة البيزنطية الكبيرة دي اللي كانت ملاصقة لحدود المسلمين على شمال الجزيرة العربية انزاحت إلى أن خرجت من الشام وبقت حدودها مع المسلمين عند جبال طوروس على أول آسيا الصغرى كده. تمام. على أول أنظر كل ده علشان المعركة المفصلية هي معركة اليرموك. طيب. المعركة الثانية المفصلية هي معركة ملاذ كرد التي قادها السلطان ألب أرسلان. المعركة دي أزاحت الإمبراطورية البيزنطية من كل الأناضول، فبقت كل المنطقة دي تحت النفوذ الإسلامي حتى لو لم يسيطر عليها المسلمون كلها في نفس اللحظة. فبالتالي نقدر نقول ان كل الجانب الاسيوي ده بقى تابع للمسلمين. وعلشان يعني كده يعني محطتين قبل القسطنطينية، محطتين محطة اليرموك ومحطة ملزكورد. طيب خليني اسألك سؤال بس عشان يبقى الناس فاهمة، كلمة بيزنطية دي ربما احنا درسناها في العمارة، لان في طراز عندنا في العمارة اسمه الطراز البيزنطي، بس بعض الناس ما تفهمش يعني ايه الدولة البيزنطية وايه الفرق بينها وبين الامبراطورية الرومانية. هو طبعا الامبراطورية الرومانية الكبيرة الموحدة مشهورة جدا، وهي كان في الاول عاصمتها روما. وطبعا الرومان وثنيين، ولغاية دلوقتي روما متحف مفتوح كلها تماثيل، وكلها تماثيل عجيبة ويعني وإيه وشديدة الإتقان. لكن بعد كده حصل انقسام في هذه الدولة، دخل عليها طور الضعف، حصل انقسام فانقسمت إلى قسمين، قسم شرقي وقسم غربي. الشرقي ده بيزنطة، القسم الشرقي بقى عاصمة القسطنطينية اللي هي اسطنبول دلوقتي، لأنه بناها الإمبراطور قسطنطين فنسبت إليه. الكلام ده كان حوالي يعني بعد 3 قرون كده من وفاة المسيح، يعني حوالي 300 ميلادية. تمام. ثم حصل انه اوروبا بقى انهارت فيها قوة الامبراطورية الرومانية الغربية اللي كانت عاصمتها روما، واجتاحت روما القبائل الاخرى التي تسمى القبائل الشمالية، القبائل البربرية. فعاشت اوروبا من هنا بقى، عاشت اوروبا العصور الوسطى الى فتح القسطنطيني، للحد فتح اسطنبول اللي هم بيأرخوا بيها للعصور النهضة عصور النهضة. فالإمبراطورية الرومانية الغربية انهارت وتشتتت وتمزقت، وبقت روما زي ساحة متداولة بين الأقوام، ساعة تيجي لها الفرنسيين، ساعة تيجي لها أهل الشمال، ساعة تيجي لها القوط الغربيين ويحكموها، بقى في تمزق. فبقت الحقيقة، فبقت المسيحية يعني من حمل لواء المسيحية هي الدولة البيزنطية الإمبراطورية الرومانية الشرقية. نعم. وعاصمتها اسطنبول أو القسطنطينية. نعم. وكنيسة آيا صوفيا اللي هي دلوقتي متحف وكانت قبل كده مسجد، هي دي كانت الكنيسة العظمى، دي عاصمة زي الكاتدرائية في زي البيت الحرام مثلا، أو زي قديس بطرس في روما، أو زي الفاتيكان في روما مثلا. نعم. فكانت هي الكنيسة العظمى كنيسة آيا صوفيا. طيب. وخلينا نقول برضو كإضافة أنه لما ضعف شأن الدولة العثمانية وانهارت، أو لما انهارت المسيحية الشرقية في القسطنطينية، الذي ورث القسطنطينية هي الكنيسة الروسية. فالروس بعد كده يعني شايفين نفسهم حملت أو وارثي لواء الأرثوذكسية. ولا تزال روسيا، أو منذ أن بدأت روسيا في عصر نهوضها بقى مع القياصرة الكبار إيفان ومن تبعه، القياصرة دول كانوا هم يبسطوا يعني نفوذهم أو حمايتهم على كل الذين أدانوا بالأرثوذكسية سواء في روسيا أو في أوروبا الشرقية. يعني كل البلاد اللي هي المجر وبلغاريا، اللي هي الأقوام السلافية، العرق السلافية والأرمن طبعا. فدي وعلشان كده مثلا يعني لغاية دلوقتي أحلام الكنيسة الروسية هي إعادة احتلال اسطنبول واستعادة آيا صوفيا. تمام. لحد دلوقتي إلى الآن طبعا، إلى الآن ولا تزال الكنائس الروسية والكنائس التابعة لها في المشرق يعني لها صلوات ودعوات بهذه المعاني إنها تستعيد القسطنطينية. وخلي برضو بالمناسبة، لو حتى الشباب في الإعداد، الفريق العظيم بتاع الإعداد ده، في راجل مسيحي لبناني لو انت خن الذاكره اسمه جورج سماحه او حاجه كده، انا نسيت اسمه، لكن كان في برنامج مع فيصل القاسم وبيقول له بوضوح الارض دي كلها ارضي، وانتوا المسلمين غزتونا، وانا عايز استعيد تاني كل هذه الاراضي، وعايز استعيد القسطنطينيه، وعايز استعيد الشام، وكل ده يرجع تاني ارض مسيحيه. يعني الى هذه اللحظه، الى هذه اللحظه. بس فالفكره بقى كانت في ايه، في انه هذه الدوله هي التي ظلت الدولة الإمبراطورية القوية التي تدير كل العداء الغربي المسيحي ضد المسلمين إلى 800 سنة، 850 سنة دول. الدولة اللي هي قصدك الإمبراطورية البيزنطية اللي عاصمتها القسطنطينية. أيوة. بس في رحلة في موقعة اليرموك إحنا هنشوف هرقل بينتصر على الإمبراطور الفارسي أو على الملك الفرس، والرجل يتقتل، ابنه يقتله ويجي مكانه. صحيح. طيب يعني كانت فين بيزنطة لما الدولة روما القديمة موجودة بقوة؟ لا، هي موقعة هرقل في لما انتصر على الفرس. هذه هي الموقعة أولا التي ذكرها القرآن الكريم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وطبعا هذه الكلمة في هذا الوقت شيء معجز. وحتى أنا أتذكر المؤرخ الإنجليزي المعروف إدوارد جيبون صاحب تاريخ اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها، لما هو بيتكلم عن المعارك بيقول أنه وهناك رجل من الجزيرة العربية كان يتنبأ في هذا الوقت بأنه يعني روما الرومان سينتصروا مرة أخرى على الفرس، وهذا في ذلك الوقت من أشد الأحلام جنونا. لأن احنا في اللحظة دي كانت القسطنطينية نفسها محاصرة وتكاد تسقط. يعني أصلا هرقل خرج من حصار الفرس بمعجزة عسكرية، اتغلب يعني كل الإمبراطورية البيزنطية دي كادت تهلك تحت والجيوش الفارسية تحاصر القسطنطينية. فهو تسلل خلف الجيوش البيزنطية بقطعة من جيشه وأبدى بسالة في أنه عمل معارك كتير في صفوفهم الخلفية أجبرتهم على فك الحصار. أجبرت مين يا زلمة؟ أجبرت الفرس على فك الحصار عن القسطنطينية والعودة. وظلت سلاسل معارك تدور حتى استعاد منهم كل أسيا الصغرى وكل الشام، وكمان غزاهم في العراق واستعاد اللي هو الصليب الأعظم اللي بيسموه صليب الصلابوت الذي يزعمون أن عيسى قد صلب عليه. فبعد ما كان الفرس أخذوه منهم استعادهم مرة أخرى. ابن الإمبراطور الفارسي لما قتل أبوه وخد مكان أبوه. لا ده بعدين. لكن في عند هذه اللحظة كان هرقل الإمبراطور اللي واجه المسلمين ده هو نفسه واحد من أعظم شخصيات الإمبراطورية البيزنطية الذي هزم كسرى واستعاد إحياء انتصارات الإمبراطورية من جديد. فأنا كنت بقول إنه نيجي لمعركة اليرموك. ليه معركة اليرموك تحديدا؟ لأنه معركة اليرموك قلنا أزالت سلطان هذه الدولة من الشام كله وبالتالي من مصر أيضا، لأنه امتنعت الدولة البيزنطية عن إغاثة المصريين الإغاثة التي يعني كانت يتوقع منها. والسبب عجيب جدا، السبب أن هرقل كان يؤمن بأن هذا النبي هو نبي الله حقا المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. إزاي؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم وقع صلح الحديبية مع قريش، صلح الحديبية ده في عرفنا الحالي أشبه بالاعتراف الدولي. يعني خلص بقت فيه دولة وبتوقع معاهدات وللناس أن يدخلوا في حمايتها وأحلافها. فبدأ النبي مراسلة الملوك فأرسل رسالة إلى هرقل يدعوه فيها إلى الإسلام. هرقل وقتها كان البطل العظيم اللي اغتزح فارس، وكان في الوقت ده في بيت المقدس أو في فلسطين تحديدا، لأنه نوى أن يشكر الرب إن يعني بعد هذه الانتصارات إنه إن استعاد بيت المقدس أن يحج إليه حافيا. فتحرك من حمص إلى بيت المقدس على قدميه ليحج شكرا لله تبارك وتعالى لأنه نصره. فعندما كان في فلسطين وصلت إليه الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل صاحب الروم أو عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. فهرقل أول ما يعني أول ما شاف هذه الرسالة دخلته رعدة، خاف واضطرب رغم أنه في أوج انتصاره دلوقتي، هو في ذروة انتصاره. ومباشرة كلف الشرطة عنده أو يعني جهاز أمن الدولة عنده أنه يجيب له واحد من العرب قريب من هذا الذي يزعم أنه نبي، أرسل له الرسالة. وساعتها كان أبو سفيان بن حرب في الشام في غزة في تجارة رحلة الصيف، فقبضوا عليه وأحضروه إلى هرقل. أبو سفيان شخصيا. فهرقل سأله 11 سؤال بالضبط، و11 سؤال دول يدلوا على علمه بالتاريخ وعلى علمه بأحوال الأنبياء. قال له هذا الرجل الذي بعث فيكم ما نسبوه فيكم؟ طيب يعني هل أصحابه يزيدون أم يقلون؟ بما يدعوكم؟ هل قاتلتموه؟ كيف كان قتالكم إياه؟ هل قال بهذا القول الذي قاله فيكم رجل قبله؟ هل كان من آبائه ملك؟ أصحابه يزيدون أم ينقصون؟ هل يغدر؟ إلى ما يدعوكم؟ هم 11 سؤال بدقة. أبو سفيان جاوب عليهم لأنه كان سيدا في قومه ويعني يتعفف عن الكذب، العرب يتعففون عن الكذب بشكل عام. كانوا كانوا طبعا اللي دلوقتي دول لا فيهم اخلاق عرب الجاهليه ولا اخلاق الاسلام. فابو سفيان، فهرقل لما ابو سفيان جاوبه قال له ان كنت صدقتني فيما تقول فانه لنبي الله حقا وسيملك ما تحت قدمي هاتين، وهو في الشام. مين خليني معاك بس يا زلمه، مين كتب الكلام ده يعني في اي مرجع؟ اللي انا بقوله ده الحديث ده في البخاري. الحديث ده في البخاري، حدث به ابو سفيان نفسه. وثابت في مصادر اخرى يعني. هو ثابت في مصادر اخرى بس هو البخاري يعني اصح المصادر قاطبه. طبعا. فابو سفيان بيقول يعني هرقل قال له لو هو كده فعلا فسيملك ما تحت قدمي هاتين، وفي روايه يقول ولو كنت عنده لغسلت رجليه ولو علمت اني اخلص اليه، يعني لو انا استطيع اخرج من حصار الروم ده. وتورد الروايات ان هو حاول فعلا يدخل الروم معاه في الاسلام، لكن يعني الكنيسه والبطارقه والقساوسه رفضوا رفضا كبيرا، ويعني ايه وقتلوا احد رهبانهم او عظيم الرهبان فيهم الذي اسلم. لانه هرقل كما تورد روايه عند ابن عساكر في تاريخ دمشق ان هرقل ارسل الرسول ده الى هذا الراهب وقال هذا اعظم الناس، يعني وهو قوله اعظم فيهم من قولي. فلما وصل له الرساله وقرا الرساله قال ان صاحبكم هذا لنبي، وخرج وشهد لا اله الا الله محمد رسول الله فقتلوه. فهو خاف على نفسه وخاف على ملكه وفضل الدنيا على الاخره. طب بس خليني واحده، لكن سلوكه ما هو ده بيفسر ليه حصلت اليرموك، لانه هرقل لم يفكر ابدا في مواجهه المسلمين بنفسه. ما انا اسالك يعني قد تكون الروايه رواها ابو سفيان وهو مسلم وكان اسلم بعد كده، مش في الوقت ده كان ابو سفيان اسلم؟ نعم كان اسلم في الوقت ده لما رواها يعني. لا لما حصلت، لما حصلت ما كانتش اسلم، لا كان بعد صلح الحديبيه، لكن لما رواها كان اسلم. لما رواها كان اسلم وهي ثابته في البخاري. نعم طيب ثابته في البخاري وفي غيره من المصادر، بس انا لما بقول البخاري يبقى احنا ايه تمام في قمه الصحه. وانا بسلم معك، لكن السؤال يعني ومع ذلك يخوض ابو عبيده بن الجراح وخالد بن الوليد معارك طاحنه. نعم. مع هرقل. صحيح. طب ما كان يقدر يسلم في الوقت ده او يقدر يكف اذى عن المسلمين؟ ما احنا قلنا بقى ان هو ايه اثر دنياه واثر سلطانه وملكه، لانه مجرد اسلامه كان يساوي اما قتله او عزله من الملك على اقل تقدير، وانت عارف يعني مساله يعني الملك انت والسلطان بترجع لعدم اسلامه لانه بهرجة الملك او مكانته في وسط قومه. نعم طبعا. طيب نكمل بعد الحديث ده. انا الفكره بس انه يعني لما بدات فتوح الشام بقى فيما بعد، لما بدات فتوح الشام كانت خطه سيدنا ابو بكر انه ارسل الى الشام 5 جيوش. يعني احنا قلنا ان هرقل هو دلوقتي ايقن بانه هو بيقاتل قوما سيملكون ما تحت قدميه، فعلشان كده كان بيخرج من الشام وما كانش بيقاتلهم، ما كانش ابدا بيقود جيش بنفسه. ما هنشوف دي. بس انا خليني اسالك سؤال يا استاذ محمد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عدد اصحابه يعني قليلين. نعم. خبرتهم بالمعارك الكبيره اقل من الفرس واقل من الروم. صحيح. يعني خلينا واقعيين. صحيح. دول دول امبراطوريات كبيره جدا، جيوش جراره، اسلحه حديثه جدا، ودول عرب كل انجازاتهم العسكريه الكر والفار. صحيح. كيف فكر في رايك من وجهه نظرك الرسول صلى الله عليه وسلم في انه يخاطب امريكا وروسيا، يعني الفرس والروم؟ والله هذه من احد العناصر التي تجعل الفتوحات الاسلاميه من اعجب الفتوحات في التاريخ. يعني كان مونتجومري القائد العسكري البريطاني المشهور كان بيقول انه اكثر القاده العسكريين نجاحا في التاريخ هم اللي عندهم خبره بالتاريخ العسكري. فاحنا متاكدين انه لا خالد بن الوليد ولا ابو عبيده ولا عمرو بن العاص ولا حد من الناس دول كلهم كان عنده تاريخ حروب فارس والروم. انما الموهبة الفطرية مع الشجاعة، ولا شك أولا وآخرا مع توفيق الله وتأييده، لكن لو احنا بنناقش الموضوع بشكل مادي فالأمر مثير للعجب عند كل الذي يطالع هذا التاريخ. كل أنا حتى كان في كتاب أروقة التاريخ لو حضرتك شفته الفصل الأول كنت عامل عن رأي المستشرقين الغربيين في الفتوحات الإسلامية. فكثير من المستشرقين يعبر عن هذه الفتوحات بأنها مذهلة وأنها لا سابق لها في التاريخ، وأنها غير متوقعة، وأنها يعني أمور مش ممكنة فعلا. طب سريعة وراسخة وقوية، ومع ذلك عدد قليل ضد عدد أكبر، عدد قليل ضد عدد أكبر، أمر لا. طب بعض الناس بيقولوا أنها نجحت لأن كانت الدولتين الفرس والروم في انهيارهم. أولا هذا ليس صحيحا، ولو قلنا أنه صحيح في جانب الفرس فليس صحيحا بالتأكيد في جانب الروم، لأن الروم في ذروة انتصارهم التاريخي على الفرس. طيب وبعدين بيقودهم واحد من أعظم أبطالهم قاطبة وهو هرقل. طيب نتحرك بقى إلى سنة إلى اليرموك 636 ميلاديا. نعم، معركة اليرموك، معركة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو باختصار شديد سيدنا أبو بكر، يعني الفتوحات الإسلامية بدأت في جبهتي فارس والروم تقريبا في نفس الوقت. فجبهة فارس دي كان بيقودها سيدنا خالد بن الوليد، وجبهة الروم سيدنا أبو بكر أرسل لها 5 جيوش، جيش على رأسه أبو عبيدة، على الجيش الثاني على رأسه شرحبيل بن حسنة، الثالث على رأسه يزيد بن أبي سفيان، الرابع على رأسه عمرو بن العاص، وقوة في الخلف قوة إمداد كده على رأسها خالد بن سعيد بن العاص. الخمسة دول ظلوا يعني على 4 محاور بيتحركوا في الشام، على 4 محاور ما بين دمشق وبصرة، و يعني دمشق وبصرة والأردن ثم فلسطين. يعني سيدنا أبو عبيدة كان عند حمص أو في الجابية، يزيد بن أبي سفيان عند دمشق، شرحبيل بن حسنة عند بصرة، عمرو بن العاص عند فلسطين. الأربعة دول بمجرد ما بدأوا يتحركوا إلى الشام بدأت جموع الروم تحشد لهم. بس كان في حائط صد تاريخي اللي هم الغساسنة. أما هو الغساسنة دول كانوا موجودين في كل هذه المعارك التي خاضها الروم، ومن قبل ذلك كانوا موجودين في معارك خاضوها أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معارك ذات السلاسل وذات أطلاح وتبوك ومؤتة، كل دول كان فيها الغساسنة ضد المسلمين. ضد المسلمين وهم عرب. هم عرب. نعم، عرب تنصروا وحاربوا في صفوف الروم ضد المسلمين. اللي هم على رأسهم جبل بن الأيهم. نعم، كان منهم جبل بن الأيهم. وفي باقي المعارك التي دارت في الشام كانوا موجودين برضو. فسيدنا لما حصل انه حصل نوع من الايه، من التهيب المتبادل، ان جيوش المسلمين ما تزال قليلة وتستمد أبو بكر تطلب منه المدد، سيدنا أبو بكر يحشد لها الأمداد، وجيوش الروم أيضا تحشد لكن بدون معارك فاصلة. فلما أبو بكر استبطأ الحركة التي في الشام أرسل إلى خالد في جيش العراق. طبعا الإنجاز اللي كان في العراق كان إنجاز رهيب، بس كان هناك أبو عبيدة لكن خالد كان في شمال العراق. كان أبو عبيدة موجود في الشام، وكان خالد في شمال العراق، أو يعني خلينا نقول في غربي العراق، غرب الفرات. تمام. فسيدنا أبو بكر أمر سيدنا خالد أنه يقسم جيش العراق نصفين وياخد نصف ويروح به مددا للشام. ده أبو عبيدة. ده لأبو عبيدة. نعم، أبو عبيدة هو القائد العام، وانضم له سيدنا خالد الوليد ب9000. وطبعا كلمة سيدنا أبو بكر المشهورة لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. فسيدنا خالد لما انضم إلى هذه الجيوش، طبعا كانت فكرة سيدنا أبو بكر أن ال4 جيوش لما يتوزعوا يجبروا القوى الرومية على التوزع، لكن هرقل كان يعني ذكي فلم يستجب لخطة أبو بكر، وإنما ضم جيشه في كتلة واحدة وبدأ يتحرك بشكل واحد. فلما جه سيدنا خالد سريعا من يعني عبر طريق مجهول في صحراء السماوة، انضم وجمع هذه الجيوش فصارت جيشا واحدا. بس أنا عندي هنا إن في غرفة العمليات العسكرية الجيوش المسلمين أدركوا إن جيش هرقل عايز ياخدهم جيش جيش، يعني الجيوش المتفرقة. نعم. وتبادلوا الرأي لحد واحد اسمه سعيد بن مسروق تقريبا، ده اللي كان رأيه إن احنا نتحد كلنا ونواجه جيش الروم، يعني ده اللي أنا قريته. نعم نعم، هو ده صحيح، يعني ده صحيح. بس اللحظة دي، اللحظة اللي حضرتك بتتكلم عنها، كانت لحظة اختيار معركة اليرموك نفسها. أنا بتكلم في اللحظة اللي قبلها شوية. اللي قبلها شوية. اللحظة لما جه سيدنا خالد. كل ده حصل، سيدنا خالد جاء ليكون الأمير العام على الجيوش. طيب على الجيوش 5. نقف عند هنا، جيوش بقى خالد، سيدنا خالد كانت كام؟ سيدنا خالد جاء ب9000. طيب وهناك كان كام؟ فين؟ في أبو عبيدة. أبو عبيدة كان 7000، شرحبيل 7000، يزيد 7000. يعني كام عدد؟ يبقى احنا كده 21000 أضيف لهم 9 يعني 30000. وفي 3000 مع عمرو بن العاص اللي هو في قطاع فلسطين ده، فبقينا 33000. يعني 35000 جندي مسلم قدام بقى جيش قدام وديه. اللي هيجي من الروم هو طبعا خلينا نقول فيه مرحلتين، او خلينا نقول السياسه مشيت بهذا الشكل. مشيت انه المسلمين عايزين يتقدموا ليفتحوا دمشق العاصمه. فهرقل يعتمد على ان العاصمه دمشق مؤمنه، فيرسل جيشا كبيرا الى جنوب دمشق علشان يطوق الجيوش الاسلاميه. تمام. فالمناطق التي فتحها المسلمون يروحوا يرجعوا منها ويعيدوا اليها الجزيه مره اخرى علشان يواجهوا الجيش الكبير ده. المساله دي اتكررت 3 مرات، وحصلت 3 معارك كبرى بين الجيش الاسلامي وبين الجيش الرومي. نوقف قبل اليرموك. نوقف هنا قبل اليرموك. نعم. هناك مدن حضرتك ذكرت دلوقتي، والتاريخ بيقول كده فعلا. نعم. ان مدن كان متاخد منها جزيه واعيدت اليها مره. نعم. استنادا على، طب ما انت اوقفت حد اهو، اوقفت جزء من الشريعه. لانه لا، لانه انا خلاص انا اخذت هذه الجزيه كضريبه دفاع، وانا دلوقتي تجبرني الضروره الحربيه على التراجع، فلا استطيع الدفاع عنكم. ردوا الجزيه. نعم. عشان انا مش عارف ادافع عنك. هو الاصل ان الجزيه بتؤخذ للدفاع، ضريبه دفاع، فلذلك لا تؤخذ طبعا. وهذه ايضا من النوادر التي لم تتكرر الا في الفتوحات الاسلاميه. يعني جيش دخل بلد خد منها جزيه عشان ادافع عنها، تمام؟ انسحبت من البلد وانا بنسحب برد لهم الجزيه، انا مش هدافع عنكم. لان انا مش قادر ادافع عنكم، تجبرني الضروره الحربيه على الانسحاب. وعلشان كده الجزيه لا تؤخذ الا من قادر على القتال. يعني هي لا تؤخذ من مرأة ولا تؤخذ من، يعني لا تؤخذ من مرأة ولو كانت غنية، ولا تؤخذ من طفل ولو كان غني أو ورث كثيرا، ولا تؤخذ من شيخ فاني ولو كان غنيا، هي تؤخذ فقط من القادر على القتال. القادر على القتال، تمام. طيب فالفكرة، ممكن على فكرة الشباب لو عندهم صور للخرائط هيبقى أفضل إن احنا نشرحها عندنا عليهم. صور للخرائط صح علاء؟ يا علاء هي صور للخرائط. يعني خلينا نقوم. اتفضل. يعني الامر ده الشكل المتكرر، ان المسلمين يبقوا هنا بعلبك، يعني فوق في الشمال. فالجيش الرومي ما يهاجمهمش هناك في المدن اللي فتحوها. أيوه. الجيش الرومي يلف علشان يحاول يعمل تطويق ويفصل بين الجيش الاسلامي اللي موجود في الشام وبين المدينه. لا معلش، طب الاسهم دي ايه يا استاذ محمد؟ الاسهم ده، الاسهم الخضراء دي الجيش الاسلامي، والاسهم الحمراء دي الجيش الرومي. جيش ده جيش مثلا؟ لا ده كده جيش واحد، ده جيش واحد في رجوعه، يعني ده مثال على امثله الرجوع. ده جيش واحد انسحبنا بعد ما كنا في مناطق الشمال دي، انسحبنا هنا علشان نواجه الجيش الرومي، لان هو حركته ما كانتش تواجه الجيوش عند المدن، كانت بتحاول تلتف على الجيوش التي وصلت هنا. فطبعا عددها الاكبر، وتقطع الخط، خطوط الامداد اللي بينهم وبين المدينه اللي موجوده تحت، فبالتالي بيضطر المسلمين للانسحاب علشان يواجهوا الجيش الرومي. ده قبل الامدادات بتاعه خالد، سيدنا خالد. ده في اللحظه دي كان الامداد وصل، يعني لو الشباب كمان يجيبوا خريطه ثانيه هيتلاقي خريطه ثانيه. لو ممكن رقم ده، دي مثلا ده تحرك الجيشين ناحيه اليرموك نفسه. طيب لو تبداوا الخرائط من الاول يا شباب، يعني رقم 1 رقم 2 علشان نمشي بالتسلسل التاريخي نفسه. طيب لكن بشكل عام ده كده وصول سيدنا خالد بن الوليد. شوف احنا عندنا 4 جيوش اهو، جيش عند دمشق ابو عبيده، وجيش عند بصره شرحبيل، وهنا يزيد ابن ابي سفيان، وهنا عمرو بن العاص في الجنوب كده عند قطاع عند الاردن وكده. الاردن اهي في الجزء ده، وهنا دمشق عند ابو عبيده. سيدنا خالد بن الوليد عبر هذه المنطقه صحراء السماوه وانضم الى دمشق. كان تركيز المسلمين كله على فتح دمشق. فهم اول ما جاء سيدنا خالد بن الوليد والتقى بابي عبيده عند دمشق، بدا هنا بدات الجيوش الروميه تظهر، وانها تلتف وتاتي من الطريق الساحلي ده او الطرق الداخليه علشان تلتف على الجيوش الاسلاميه واحد واحد. يعني لو الجيش الرومي مشي كده، عنده هنا 3000، عنده هنا 7000، عنده هنا 7000، دي كانت خطة هرقل. دي خطة هرقل، انه ان انا اخد الجيش ده اكلهم على وحدهم كده، تمام. نعم. فده كان يجبر المسلمين ان هم يسيبوا بقى دمشق محاصرة ما يفتحوهاش، يعني يلتفوا ويلتئموا علشان ينزلوا ويواجهوا الجيش. جيش واحد، جيش مش 4 جيوش. نعم، تمام. فلو الشباب يجيبوا لنا الخريطة اللي بعدها. ناخد 2 كده. هنا هي لحظات انسحاب، ان خالد من دمشق يتجه جنوبا، ابو عبيده من دمشق يتجه جنوبا، شرحبيل، يزيد، وعمرو بن العاص، وكل دول هيلتقوا هنا. أجنبي. شايف الجيش الرومي ما فكرش يروح دمشق، الجيش الرومي فكر يهاجم الاول شرحبيل في النص كده، فيقطع الامداد على الجيش ده وعلى اللي تحته فمباشره سيدنا خالد ارسل الى شرحبيل انه يهرع الى هذه يعني يهرع الى جيش يزيد وعمر الى ان يلتقوا في اجنادين هنا. فكل هذه الجيوش ذهبت الى اجنادين، فيضطر الجيش الرومي انه يرجع والتقوا في اجنادين. اجنادين دي اول معركه كبيره في الشام انتصر فيها المسلمون، وكانت اول يعني اول لقاء كبير واول نصر كبير الذي حصل في اجنادين. بعد كده هيحصل معركتين تاني كبار. بس خلينا يعني دي اول لا هاتها اجنادين الله يخليك. يعني اجنادين دي كانت نقله في الفكر العسكري العربي بالكامل. يعني نقدر نقول انها كانت الاستجابه المرنه السريعه من خالد بن الوليد ليضاد بها خطه هرقل. ما انا فاهم. العرب قبل اجنادين او اجنادين ما كانوش عندهم التكنيك العسكري الكبير قوي ده. ما كانوش قبلهم في معارك كبيره. صح كده. يعني دي اول تطور في العقليه العسكريه العربيه. نقدر نقول كده. ونقدر نقول انه حصل في اجنادين هنا اكتشاف مهم. ايه بقى؟ اكتشفنا انه الخيل سلاح الفرسان العربي اقوى واخف واسرع من سلاح الفرسان الرومي. الحصان نفسه. الحصان والفرسان. لأن الروم كانوا بيتحركوا بأثقال ودروع وأثقال. وكأنه مثلا إيه الخيول المسلمين كانت يعني أكثر تمرنا على الصحراء والمسافات الطويلة، فكانت أقرب يعني أكثر قدرة على الحركة والخفة من خيول الروم. طيب نخلينا عند دي برضو. جيش خالد بن الوليد، جيش أبو عبيدة، جيش شرحبيل، جيش يزيد بن أبي سفيان، تمام مظبوط، جيش عمرو بن العاص، المجموع بتاع ده 33,000. نعم. المجموع بتاع دول دلوقتي دول كانوا حوالي 80,000، من بين 80,000 ل 100,000. يعني احنا بنتكلم في 33,000 قدام 80,000 او 100,000. تمام. بس دول سقط منهم شهداء ومصابين في المعركه، معركه اجنادين. اجنادين نعم، بس سقط من الروم اكثر منهم. تمام. انا قصدي اقول ان لما هيقابلوا بقى في المعارك الجايه العدد بتاع 33 هيقل. لا، ما هو في امدادات شغاله. ما هو سيدنا ابو بكر بيحشد كل واحد. احنا دلوقتي عندنا جبهه الشام جبهه مهمه، جبهه العراق حققنا فيها تقدم مهم، ودلوقتي صار همنا على جبهة الشام. فأي حد عايز يجاهد، وسيدنا أبو بكر يرسل النداءات إلى اليمن وإلى أجناد العرب أن يلتحقوا بالمجاهدين. فكان في أمداد متوالية مستمرة، زي مثلا ما هم دول هيموت منهم 10,000 15,000، ومع ذلك هيزيدوا بالأمدادات التي تأتي إليهم. لحد هنا سيدنا أبو بكر عايش. لحد هنا سيدنا أبو بكر عايش. نشوف المعركة اللي بعدها. تمام. بعد أجنادين. هو طبعا يعني علشان المعركة الأساسية هي معركة اليرموك. فاحنا أنا همشيها سريع. تمام. فهنقول إن اللي حصل بعد أجنادين معركة تانية اسمها مرج الصفر. دي فين هنا دي؟ لا مش موجودة هنا. وانتصر فيها المسلمون. كويس. ثم معركة اسمها فحل بيسان. وانتصر فيها المسلمون. كل ده هرقل ما بيجيش بنفسه. لا لا ما بيجيش بنفسه، هرقل دلوقتي سحب نفسه كده إلى أنطاكيا في أقصى شمال الشام. أنطاكيا دي اللي هي دلوقتي هطاي مثلا في تركيا. في تركيا. ويرسل الجيوش والأمداد. طيب. فثم بعد معركة فحل بيسان ذهب المسلمون إلى دمشق وفتحوها. كويس جدا. هنا أرسل هرقل جيشه الكبير الأعظم اللي هو 200,000 واحد. 200 وكسور بيقولوا. وده اللي هيعمل معركة اليرموك. اللي هي دي. اللي هي دي. كويس. دلوقتي دي خريطة اليرموك نفسها. خريطة اليرموك دي شكلها ازاي؟ خلينا نحكي حكاية بسيطة الأول. احنا قلنا ان اكتشفنا انه خيول المسلمين أقوى وأقدر وأسرع على الحركة من خيول الروم. تمام. وده الموضوع اللي ضغط عليه سيدنا خالد واستغله. فمثلا جه في معركة فحل بيسان وبقوا الروم حاطين جنب كل فارس حامل رمح وحامل سهم، يعني على أساس يعمل حراسة للفرسان، ما يخليش فرسان المسلمين سهلة إنها تقضي عليهم. لا يعني الفارس اللي راكب على الحصان جنبه واحد رمح، حامل سيف وحامل رمح. كويس. بحيث إن الفارس نفسه يبقى عنده دفاع مزدوج أو دفاع أكثر يعني. فسيدنا خالد لما شاف المشهد ده في معركة فحل بيسان عمل إيه؟ خلى نفسه هو على الميسرة، وخلى قيس بن هبير على الميمنة كفارس، وبدأوا هم يهجموا على الأجناب. فالهجوم على الأجناب ده والفرسان بتوع الروم متكتلين في النص، سحب الفرسان علشان يواجهوا خيول المسلمين، فتخلوا عن سيوفهم، فتخلوا عن الحراسات دي بقى، لأن ده في فحل بيسان. دي في فحل بيسان. فهنا راح ارتدت عليهم خيل المسلمين وهزمتهم. بس سيدنا خالد في المعركة دي عرف أن أزمة الروم هي في الفرسان. أي يعني هو زي ما حضرتك قلت، كل فارس على جواد جنب واحد شايل رمح وشايل سهم. تمام. سيدنا خالد خد وبقى الفرسان في النص. بقى الفرسان في النص، فهو خد من النص من الأطراف. بالظبط كده. فكده بقى الفرسان مواجهين لفرسان المسلمين. الفرسان اضطروا يطلعوا من أماكنهم علشان يواجهوا هجوم فرسان المسلمين. يعني لو أنا دلوقتي مكان الروم فشايف جيش المسلمين جاي على الميمنة والميسرة. أي. فرسان المسلمين. فاضطر فرسان الروم ان هم يقسموا نفسهم على الميمنة والميسرة. فسرعة الفارس اكبر بكتير من سرعة الحرس اللي حواليه. أي. فانفصل الفرسان عن حراستهم. انت تعرف دي زي معركة ايه؟ انا ما اعرفش تفاصيل المعركة، بس انا اطلعت على خطة الاسكندر المقدوني لهزيمة الفرس. نعم. نفس الخطة بالضبط، بس في ميكانة في الموضوع. يعني كان الفرس برضو الفرسان في النص وعلى الأجناب ناس مش عارف عاملة ازاي، فاخترع هو عربية ليها سلاح مدوب من تحت فبتجري على أطراف الجيش تقطع رجلين اللي واقفين دول، فالفرسان برضو اتقسموا والجيش اتفتح بتاع الفرس. ازاي بس سيدنا خالد يصل لنفس العبقرية دي؟ هو سيدنا خالد كان فيه كل المواهب اللازمة العسكرية، على مستوى التخطيط وعلى مستوى الإدارة وعلى مستوى المرونة وعلى مستوى هو الشخصي لما يقاتل. يعني بعض الروايات بتقول لك وكان خالد إذا دخل الحرب يهول ويعظم كأنه يربو وينمو، يعني تحس إنه هو بيكبر في الحرب. فبيبقى لا عبقرية عسكرية. نعم، نعم. تمام، ده فحل بيسان. أيوة. بس الفكرة هنا حصل إيه بقى؟ إنه إحنا أيقنا إن الروم عندهم مشكلة في مواجهة فرسان المسلمين. فكان اهتمام الروم في اليرموك إن هم يقووا سلاح الفرسان جدا، وان يبقى سلاح الفرسان ده في غايته من القوة. تمام. فهنا حصل ايه دلوقتي؟ طبعا اليرموك دي كانت بعد هزائم حصلت على الروم، فحل بيسان واجنادين وفتح دمشق فتح دمشق. تمام. فهرقل امر باهان اللي هو القائد العام لجيش الروم ان ياخذ مكانا واسع المهبط ضيق المخرج. فباهان راح ايه واخد المكان ده. شوف المكان ده هتلاقي كده ايه، في هنا نهر اسمه نهر علان، نهر الرقاد، وراه اليرموك، والجزء ده جزء مرتفع يعني وديان كده ايه فيها منخفضات بعد كده. فهو خد المكان ده بحيث هو يجبر الجنود الا يهربوا، لان وراهم حواليهم منع خلاص الدنيا. وثم سلسلهم بالسلاسل، الجزء الاخير ده سلسلهم بسلاسل بحيث ما يبقاش في فرصه للهروب، وده كان بيعملها الروم من خطط الروم، وكانت بتحصل برضه في الفرس، ان وقت ما نحس ان في هزيمه نفسيه ومعنويه يتسلسل كل 10 سلسله بحيث ايه يبقى حتى لو ارادوا الرجوع ما يقدروش يرجعوا، يعني حتى لو ارادوا الانسحاب يعني يا تموت يا تنتصر. فبهان خد كده، فهذا المكان ادخل المسلمين من هذا المخرج اللي هو المخرج الضيق ده. فسيدنا عمرو بن العاص اول ما شاف المشهد كده فبالخبرة العسكرية قال إيه؟ قال أبشروا قد حصرت الروم ولا يأتي محصور بخير. أي حد محاصر في مكان يعني دي بتبقى أول هزيمته. هنا حصل إيه؟ حصل إنه سيدنا خالد بن الوليد حط معسكر المسلمين في هذا في الجزء المخرج ده ودخل بجيش المسلمين. طبعا إحنا بنتكلم هنا في 33 ألف قدام 200 ألف رومي. ولما سيدنا خالد شاف إنه السلاح الفرسان قوي جدا في الروم، قدر انه سلاح الفرسان بتاع المسلمين لن يستطيع ان يواجهه. فعمل لحظة، يعني مش بس ان انا عندي تمارين وعندي فرسان، ده انا عندي كمان ادارة مخابرات عالية بتخترق العدو وتعرف. والله هي طبعا التفاصيل كتير، بس يعني لا يسع الوقت ان احنا نقول ازاي سيدنا خالد كانت أيوة ازاي عرف عندهم. المعلومات ازاي عرف انه ان ده عنده الفرسان كذا وعنده القوه كذا. لا هي فكره الفرسان دي شافها من المعركه، يعني شافها من واجهه المعركه كده انه عدد الفرسان كبير جدا وامكانياتهم اعلى بكتير من ان يصمد لهم فرسان المسلمين. فعمل ايه؟ هيعمل خطه، ودي برضه من ايه؟ من عبقريه سيدنا خالد، انه بيعرف يغير الخطط ويبتكر الخطط في نفس اللحظه. طيب جزاكم الله خير يا شباب، انتوا كده عملتوا. سيدنا خالد عمل ايه؟ راح ما حطش الا جزء بسيط من الفرسان قدام، وخلى كتله الفرسان المسلمين ورا الجيش مش قدام الجيش. جزء من الفرسان على راسه خالد بن الوليد، لا الاحمر ده فرسان الروم، فرسان الروم ابن قناطر. طب لو ترجعونا اللي فاتت يا شباب، نرجع اللي فات معلش. لاني انت كاتب اعراب، هم عرب على فكره. نعم، جبل ابن الايام كان على العرب، الغساني. ما هو الغساني انت كاتبها اعراب، هي مكتوبه اعراب. نعم مكتوبه اعراب، لان هو اصلا في المعركه دي حشد حتى الارمن وحشد الذين، ويقال حتى انه استمد البابويه اللي في الفاتيكان في روما، يقال انه استمدها كمان. تمام. على كل حال، فسيدنا خالد راح ساب فريق بسيط من الفرسان في مواجهه الجيش، وحط كتلة الفرسان ورا في فريقين، فريق عليه خالد بن الوليد نفسه، وفريق عليه قيس بن هبيل. ملي قباث وسعيد ومعاذ. دول قادة المشاة، يعني دول القادة. يزيد وقباث أبو عبيدة وسعيد وسرحبيل وعمرو، دول قادة على قلب الجيش. لكن القوة الأساسية قيس وخالد. قوة الخيول. الفرسان. هو سحب الفرسان. وهيعمل إيه؟ هيعمل خطة نفسية تصدم الروم علشان يعرف ينتصر على القوى العدو اللي هي جايه في التانية. ايه الخطه؟ الخطه دي هيحصل ايه دلوقتي؟ قال للمسلمين انه انا مش عايز منكم الا الصبر، تصمدوا لهجوم فرسان الروم اللي هو السلاح القوي جدا اللي محدش، اللي الفرسان نفسهم مش قادرين يصمدوا له. وكان يتوقع ان هم ينهاروا مش هيقدروا، فكلف النساء في المعسكر ان هم يتسلحوا بالحجاره وبالخناجر وبعواميد الخيم، واي مسلم منسحب يضربوه ويجبروه على العوده مره اخرى لمكانه. وكان في نساء؟ كان في نساء في معسكر المسلمين طبعا، النساء كانوا يخرجون لمداواه الجرحى وللامدادات اللوجستيه يعني. فاذا شفت وستات واحد مسلم هربان بالحجاره بالخناجر، يعني يعملوا معاه الجلاشه. ما تسمحولوش يخرج، افضحوه. ولان هو متوقع ان الهجوم هيبقى هجوم كاسح، اذا كان هو بنفسه بقوه الفرسان لن يستطيع الصمود له. فازاي ممكن يصمد مشاه لسلاح فرسان الروم؟ هو متوقع انه يحصل الانسحاب ده. فهيحصل بقى نفس المعركه، نفس الفكره اللي عملها. هاتوا بقى الخريطه الثانيه كده يا شباب. الخريطه الثانيه. فحصل هنا ايه؟ الخريطه الثانيه. ايوه حصل انه فعلا فرسان الروم ضغطوا على الميمنه والميسره فكسروها، يعني فعلا في مسلمين بعد الصمود الشديد انكسروا وانسحبوا الى معسكر المسلمين. كويس. في الميمنة وفي الميسر. كويس. طبعا النساء المسلمين قاموا بالواجب. لكن مع انسحابهم ده ومع ضغط الفرسان، فوجئ الفرسان الروم اللي وصلوا للمعسكر بأن قوة الفرسان الرئيسية للمسلمين ما تزال في الخلف. فسيدنا خالد مع قيس بن هبيرة واجهوا هؤلاء الفرسان. فالمواجهة بتاعت سيدنا خالد وقيس مع الصدمة النفسية ومع الصمود اللي ابداه المشاف الاول خلى الفرسان الروم اضطربت. فلما اضطربوا ودخلوا في ازمه، يعني دخلوا في ازمه وكانوا تصوروا ان هم انتصروا والجيش اتكسر قدامهم، فوجدوا القوه الرئيسيه لسه موجوده فانسحبوا خارج المعركه، فسمح لهم سيدنا خالد بان هم ينسحبوا. يهربوا بقى بره. يهربوا بره. هنا حصل ايه؟ جيش الروم، لو انت واقف مكان جندي رومي شايف الفرسان الروم مشيوا وما ظهروش تاني، وشايف فرسان المسلمين اقبلت، يبقى عندنا صدمه نفسيه مزدوجه. انه اختفى فرسان الروم وكمان فوجئنا بفرسان كتير من المسلمين. فهنا ومع الهجوم العام بقى بعد ما الجنود دول رجعوا باثر ضغط المسلمين وباثر الانتصار الحاصل، مع الضغط ده والنفسيات التي ارتفعت عند المسلمين بدا الضغط على الروم. اخرهم مسلسل حصلت اضطرابات. واليوم كان يوم غائم، واحنا دلوقتي بعد المعركة الرهيبة دي دخلنا في الغروب، فكلهم بقوا يرجعوا في أوقات الغيوم والغيوم والغروب، فبدأوا يسقطوا في النهر وفي الأودية المرتفعة، فمات في الأودية في الأودية المرتفعة دي 120,000. ده أكتر من اللي ماتوا في المعركة. أكتر من اللي ماتوا في المعركة. لذلك المعركة دي ما كانش ممكن تصلح إلا بالهزيمة النفسية أو بالخطة النفسية اللي عملها سيدنا خالد. لكن لحظة، كان سيدنا أبو بكر توفى في الفترة دي. نعم كان سيدنا أبو بكر وتولى سيدنا عمر، اللي غير اللي عزل سيدنا خالد. سيدنا خالد. لكن قبل معركة اليرموك تحديدا وهم قاعدين بيخططوا، فأبو عبيدة يدير الأمر، فسيدنا خالد قال له يا أبا عبيدة وليني ما وراء بابك، يعني أنا عايز أتولى قيادة المعركة دي. فسيدنا عبيدة قال له قد وليتك بهذه البساطة، وعاد في هذه المعركة سيدنا خالد علشان يبقى القائد العام للجيوش. هو عزل ليه؟ هو عزل ليه؟ احنا نرجع بقى ونتكلم في عزل ليه، نشوف عزل ليه. تفضل. سيدنا خالد لما ذهب إلى العراق في فتوح العراق، فأول عاصمة من عواصم العراق كان اسمها الحيرة. أيوه. دي كانت عاصمة العرب المناذرة اللي هم تابعين للفرس، اللي بيحمل الفرس، اللي بيحمل الفرس. خالد بن الوليد، سيدنا أبو بكر أرسل جيشين، جيش بقيادة خالد وجيش بقيادة عياض بن غنم الفهري، وقال لهم أيكما سبق فهو الأمير على الآخر، يعني اللي هيوصل للحيرة الأول يبقى هو الأمير. وفي طريقين للجيش. فسيدنا خالد في خلال 40 يوم كان فتح الحيرة. 40 يوم كانت سقطت أول عاصمة من عواصم الفرس. ثم في خلال شهور قليلة بعدها كان أزال الوجود الفارسي كله من غرب الفرات. ولما نبص برضو للشام نلاقي أن حركة الفتوحات ما تحركتش إلا لما دخل سيدنا خالد بمدد. فسيدنا عمر كان رأيه مع سيدنا أبو بكر إن خالد ده بقى فتنة، وإن المسلمين تدعوهم أن يذهبوا إلى الروم، فمش عايزين يروحوا الروم، عايزين يروحوا الفرس علشان خالد قاعد هناك. فسيدنا عمر عايز يثبت للناس أن الله هو الناصر وأن الله هو الصانع وإن مش خالد، فكان يريد من أبي بكر أن يعزله. فسيدنا أبو بكر يرفض، كان يقول كيف أغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو بكر وتولى عمر، كان أول حاجة عملها أنه عزل خالد. بعد المستشرقين بيقولوا أنه هو كان غيران منه. طبعا يعني هذا أمر يعني تاريخ الإسلامي لا يمكن فهمه إلا في ظل النفسية الإسلامية. هو طبعا شيء طبيعي أنه أي حد بيفسر التاريخ تفسيرا ماديا أي لازم يجد سببا للخلاف. لأنه مش الطبيعي أنك تعزي قائد في ذروة انتصاراته لمجرد النخاية، يعني لمجرد هذا السبب اللي هو روحي أصلا. وأنا شخصيا لمست ده، يعني أنا أحيانا كده بعض الأطفال أقاربنا أو بعض النساء، يعني لما أقعد أحكي لهم عن الفتوحات، ففي أحد المرات لاحظت واحدة وهي متعلمة وجامعية يعني، فكانت دايما تسألني قبل المعركة اللي أنا أحكيها سيدنا خالد فيها، فأول ما تعرف أن سيدنا خالد فيها تطمئن. دلوقتي يعني الكلام ده من سنين بسيطة، يعني أول ما تعرف أن سيدنا خالد فيها انتصر. فقلت لها هو بقى سيدنا عمر عزله عشان إيه الموقف ده، أنه طالما أنت شفت أنه وجود سيدنا خالد يساوي النصر، فسيدنا خالد بقى فتنة في نظر عمر بن الخطاب. وهو فعلا في التاريخ الحربي والعسكري الإسلامي، يعني أبو عبيدة لم يتلقى أو لم يلقى يعني ما يستحق الحقيقة من مجد، لأنه كان بطل عظيم يعني. لا شك. إنما سيدنا خالد يعني خد كل نجومية سيدنا خالد برضو يعني غطت على ما هو معلش احنا ما شفناش لسيدنا خالد ولا شفنا سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، ما نعرفش الاثنين شكلهم، ربما كان أبو عبيدة أكثر وسامة منه مثلا، لكن التاريخ دايما سيدنا خالد في نجم النجوم، يعني قائد عسكري عظيم. ما هو احنا لما ننظر في مسار الفتوح هنجد انه سيدنا خالد يعني رقم واحد بطبيعة الانجاز العسكري، تمام؟ انما رأي سيدنا عمر لما عزل سيدنا خالد هو اللي اظهر بقية النجوم. يعني سيدنا عمر لما عزله عن القيادة العامة وخلاه تحت ابي عبيدة، ساعتها ظهر عمرو بن العاص وهو بيفتح مصر، ساعتها ظهر شرحبيل بن حسن وهو بيكمل فتوح الشام، ساعتها ظهر يزيد بن ابي سفيان، ساعتها ظهر على الطرف الاخر المثنى بن حارثة الشيباني في العراق، ظهر كذلك سعد بن ابي وقاص الذي قاد معركة القادسية. ما هو ما كانش ممكن يظهر سعد بن ابي وقاص لو خالد قاعد لسه في العراق. يعني كان لازم خالد يتحول الى جندي تحت ولاية او قيادة ابو عبيدة لتظهر هذه النجوم دي كلها. نعم، تمام. ثم فيما بعد سيدنا عمر عزله حتى عن الولاية. ليه بقى عزله عن الولاية؟ لا الاول احنا انتصرنا في اليرموك وهزمنا الروم وخلاص واندحرت الامبراطورية الرومانية. نعم خلاص، ايه بقى الولايه؟ الولايه يعني حتى ما يتولاش ولايه مدنيه. ليه بقى؟ لانه سيدنا خالد، دي كانت برضه احد الفروقات بين سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. سيدنا ابو بكر يعطي صلاحيات واسعه للامراء اللي تحته. سيدنا عمر يحب ان هو يتابع كل التفاصيل. فسيدنا ابو بكر لما الامير يتصرف بحسب ما يرى له ويخطئ، حتى سيدنا ابو بكر عنده المساحه للخطا يعني، لكن سيدنا عمر يرى انه مسؤول عن كل واحد، فما يحبش ان امير يعني يتجاوز صلاحيات محدوده ممنوحه له. طبعا دي اساليب في الاداره تختلف يعني بين كل واحد واحد يعني. معلش يعني نقدر نقول انه كان ديكتاتور؟ لا انا ما بقولش طبعا. انا عندي كتاب. لا يمكن نقول ان هو سيدنا عمر ديكتاتور. طيب طيب طيب، ما انا دوري هنا يا استاذ محمد ان انا اناقشك. ايوه انا عندي كتاب كاتبه واحده اسمها ليلى احمد. وكتاب عن الجند عن ال... عن ال... النوع والرجاله والستات في الاسلام. وطبعا عامله زي الراجل اليساري العراقي ده، مش عايز اقول اسمه، اللي بيبحث في التاريخ والتراث عشان هي ليلى دي، وكتاب بالانجليزي وتم ترجمته للعربي. ليلى دي بتصف سيدنا عمر بانه كان جبار وديكتاتور، وكان يكره المراه، وكان من النوع المتحكم في كل شيء تقريبا. انت متاكد ده؟ لا انا خليني اكد اللي انا عايز اكده. لا قبل ما ارجع ارد على الجزء ده، لما بنقول ان في مدير بطبيعته بيحب يتابع التفاصيل، وفي مدير بيدي صلاحيات للناس اللي تحته، فدي مدرستين موجودين في الاداره الى يومنا هذا. تمام. ومع ذلك سيدنا ابو بكر لما توفي او لما اقبل على الوفاه انما اوصى بسيدنا عمر رغم ما بينهما من الخلاف. ولما سيدنا ابو بكر في سقيفه بني ساعده اراد ان يبايع عمر، فسيدنا عمر قال كلمه مشهوره، قال ولقد كنت والله لأن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من اسم أحب إلي من أن أتولى على قوم فيهم أبو بكر. لا فسرها بالعربي يعني شمي. يعني أنا لو كنت سأموت أو تقطع عنقي هذا أحب إلي من أن أكون أمير على أبو بكر. فهي اختلافات يعني، هي اختلافات شخصية، اختلافات في نظم. دي أمور من الصلاحيات المتروكة للإدارة لكل يعني لكل شخصيه. الناس في الاداره مذاهب يعني. انت تمام. حضرتك اكيد اشتغلت في اكتر من مكان وكل واحد له. لا بس احنا ورثه العسكر فكله ديكتاتور. لكن ده الوضع الحالي. لكن انا اقصد اقول ان سيدنا خالد بن الوليد كان من الناس اللي بيحبوا هذه الصلاحيات الممنوحه من ابي بكر، فهو متوسع في التصرف بما يعن له. سيدنا عمر لا يناسبه هذا. وبعدين فسيدنا عمر شايف انه حركه الفتوح في الشام خلاص بدات تهدأ، وبدانا ندير الاماكن اداره مدنيه، فالتوسع في صلاحيات الولايه امر لا يناسبني من خالد، هذا ليس مما ارضاه. ما الذي فعله خالد تحديدا حتى يصدر سيدنا عمر هذا القرار؟ لا ما هو ما عملش حاجه، وحتى سيدنا عمر لما عزلوا خرج وقال في الناس: اما فاعلموا اني لم اعزل خالدا عن سخطه ولا خيانه، وإنما له مذهب في الولاية لا يوافق مذهبي. لكن وعلى فكرة سيدنا خالد بن الوليد هو خالد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي من بني مخزوم، وسيدنا عمر أمه من بني مخزوم. ماشي. يعني أخواله أخوال سيدنا عمر هم قوم سيدنا خالد. يعني خرج سيدنا عمر كلم الناس وقال لهم بوضوح علشان ما حدش يعني. لا مع خالد عشان ايه بقى؟ دي انا ارجع لنا فيها كمؤلف. اذا لو انا دراما واتعامل مع المشهد ده، هناك ناس استاءت من عزل سيدنا عمر لسيدنا خالد، وهناك اشاعات اطلقت. طبعا برضو احنا في مجتمع، وبالتالي يخرج سيدنا عمر نفسه يكلم الناس يقول لهم. نعم. شيء طبيعي جدا، او هو قرار يثير الاستغراب، انه اعزل خالد وهو في ذروه مجده العسكري شيء يثير الاستغراب، ثم يثير الاستغراب ان اعزله عن الولايه، شيء طبيعي جدا. طيب وبعدين انتهى خالد كده خلاص بعد الولايه؟ نعم. قعد في البيت. عاد جنديا في جيش ابي عبيده اولا، ثم عاد مسلما من المسلمين، وهذا ايضا من يعني من فتح اليرموك ودمشق او موقعات اليرموك. لا بعدها، لان هو تولى فيما بعد على حمص. كولا هو مدفون في حمص سيدنا خالد في حي الخالديه. ما انا شفت القبر إليه. بتاعه. نعم نسب اليه، شفت قبره. فهو فيما بعد يعني هذا. انه الوقت خلص. الوقت للاسف هو فتح لي الايد بيت في ودني عشان يقول الوقت خلص. شكرا يا علي وصلت والله. يعني بس هو بعد طيب بس انا اقصد اقول ان معركه اليرموك تحديدا هي المعركة الأولى الكبرى التي ترتب عليها خسارة الإمبراطورية البيزنطية على الأقل لتلت أملاكها. طيب ملاذ كرد، ملاذ كرد دي بقى التي ستفقد الإمبراطورية البيزنطية أملاكها في آسيا الصغرى اللي هي تركيا دلوقتي، وعلشان كده الأتراك بيحتفلوا بيها وأردوغان بيحتفل بيها، لأن دي المعركة التي جاءت بالأتراك والمسلمين إلى هذه الأرض، معركة ملاذ كرد. ده هيبقى فيها برضو القادة اللي احنا سمعنا اسمهم؟ لا لا، دي بقى بعد 400 سنة من هذه اللحظة. دي هتبقى بعد 400 سنة من معركة اليرموك هتأتي معركة ملاذ كرد. ما انت شوف، احنا قلنا عندنا ثلاث معارك فاصلة، اليرموك، ملاذ كرد، فتح القسطنطينية، بين كل معركة والتانية 400 سنة. طيب يعني اذا في الحلقة الجاية هنتحدث عن معركة ملاذ كرد ان شاء الله، وقادة عسكريين اخرين بعد 400 سنة كان جيل بقى. اسمح لي أضيف حاجة. تفضل. بحيث إن احنا نتكلم عن اليرموك، فيعني أنا طبعًا أدينه بالفضل في كل اللي احنا قلناه ده للأستاذ أحمد عادل كمال. وهو أفضل من رأيته في التاريخ العسكري. في تحليل التاريخ العسكري وتحليل يعني كل اللي احنا قلناه ده نحن عيال عليه فيه. لأنه هذا الرجل بذل مجهودًا، هو أصلًا بالمناسبة أحمد عادل كمال ليس عسكريًا. هو أصلا خريج تجارة وحتى كان يشتغل في بنك، لكن هو كان من النظام الخاص للإخوان المسلمين اللي هو الجهاز الأمني العسكري، لكن بعدين فصل من الإخوان في أزمة 51 وتفرغ للتاريخ العسكري. فكتبه في التاريخ العسكري أنا لا أعرف لها شبها، ولا حتى موسوعة حسين مؤنس. حسين مؤنس لم يكتب في التاريخ العسكري، لكن لا حسين مؤنس كتب عن موسوعة الإسلامية. أنا عندي المجموعة. حسين مؤنس كتب، لما كتب حسين مؤنس أطلس تاريخ الإسلام، أيوة، وهو من أهم الكتب، أيوة، صحح له أحمد عادل كمال مواقع الخرائط وحركات الجيوش. ده أنا بعتز جدا بأطلس بتاع حسين مؤنس، وهذا من أهم وأدق الأطالس. يعني إحنا إذا بنتكلم في مجموعة الأطالس اللي صدرت واللي ممكن تيسر التاريخ الإسلامي للناس، فعلى رأسها كتاب أطلس تاريخ الإسلام بتاع الدكتور حسين مؤنس، وفي واحد تاني شامل، ثم أطلس التاريخ العربي الإسلامي بتاع الدكتور شوقي أبو خليل، أيوة، ومؤخرا صدرت مجموعة أطالس للدكتور سامي ابن عبد الله المغلوث، مجموعة أطالس بتشرح التاريخ الإسلامي بالخرائط، لكن يظل أدقها هو أقدمها. وفي بيقولوا واحد اسمه محمد خطاب عراقي. لا، الدكتور محمود شيد يعني اللواء محمود شيد خطاب هذا مؤرخ عسكري عراقي، وفي كمان طه الهاشمي، في واحد سوري اسمه بسام العسلي له موسوعة من 5 مجلدات في فن الحرب الإسلامي. لكن أرجع وأقول إن كل هؤلاء لا يبلغون شيئا من الدقة والجهد الذي بذله الأستاذ أحمد عادل كمال. الأستاذ أحمد عادل كمال ما زال حيا بالمناسبة، هو دلوقتي فوق 90 سنة، أسأل الله أن يمد في عمره وأن يمتعنا به. لكن له 5 كتب عن استراتيجية الفتوحات الإسلامية، هي من أرقى ما رأيت، بل لا أعرف لها شبها. وله كتاب آخر اسمه أطلس الفتوحات الإسلامية، وكتاب آخر اسمه أطلس تاريخ القاهرة، أيضا بذل فيها من المجهود ما لا أعرف أنه سبق إليه. فيعني كان يجب التنبيه والتنويه إلى هذا المجهود الهائل للأستاذ أحمد عادل كمال. وإحنا نشكرك. إذن نحن غد يعني الحلقة اللي جاية إن شاء الله نتكلم عن معركة ملاذ كرد. ده الأستاذ أحمد عادل كمال، وهذه صور كتبه. الطريق إلى دمشق هذا الذي فيه فتح بلاد الشام. النقط فوق الحروف دي تعتبر مذكراته عن فترة النظام الخاص في الإخوان المسلمين. أطلس الفتوحات الإسلامية ده اللي اتكلمنا عنه. القادسية هو له 3 كتب عن الجمهوريات الإسلامية بآسيا الوسطى. يعني خلينا نحكي سريعا مش هنطول. النقط فوق الحروف ده مذكراته عن فترة الإخوان المسلمين، كويس، عن النظام الخاص، حتى الإخوان المسلمين والنظام الخاص. الطريق إلى المدائن هو الكتاب الأول في 3 كتب بيتكلموا عن فتوح العراق، اللي هو الطريق إلى المدائن. أيوه. الكتاب الثاني القادسية. يعني السلسلة الثانية القادسية. السلسلة الكتاب الثالث اسمه فتح المدائن وسقوط الدولة الساسانية. هو مش ظاهر قدامي في المجموعة دي. يمكن في المور. تمام. ثم له أطلس الفتوحات الإسلامية اللي هو ده. صدر يعني عن دار السلام، هو كتاب مهم جدا، وفيه مختصر الفتوحات الإسلامية حتى فتوحات الدولة العثمانية. وثم له الفتح الإسلامي لمصر، وهو أيضا أفضل كتاب رأيته عن الفتح الإسلامي لمصر على الإطلاق. بل يعني المجهود الرهيب الذي بذله في الأطلس اللي هو فتح الإسلام المصري ده ليس له مثيل، حتى إنه أعاد تاريخ أم عمرو بن العاص وقد كان مجهولا تماما. طبعا دي صورته أيام كان شابا، أو لا دي يعني دلوقتي كان كبير في السن شوية، هو دلوقتي يعني حوالي 92 سنة. مصري سعودي؟ لا مصري، مصري مصري لم نسمع مصري كان شغال في البنك يعني الأهل. إذن الفتوحات العسكرية وشرحها يعود الفضل فيها لأحمد عادل نعم كمال. إلى أحمد عادل كمال نعم. بالذات اللي اتكلمنا عنه النهاردة في كتابه الطريق إلى دمشق. نسأل الله والله إنه يديله الصحة وإنه يجازيه وإنه يتقبل منه الكلام ده أو الكتابات دي إن شاء الله يعني في صالح أعماله. إذن المعركة القادمة في الحلقة القادمة إن شاء الله ملاس كرد. ملاس كرد. لكن انت ما حلتليش المشكله بين سيدنا خالد وسيدنا عمر. خليها في مقدمه الحلقه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. انا خليني اكرر شكري للاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه، وخليني اكرر برضو شكري لصاحب الفضل في هذه الفقره اللي هي يوما ما وبالعبري واللقاء الاستراحه القرانيه. الحقيقه الكلام ده الفضل فيه بعد الله إلى رئيس التحرير. خليني أشكره لأن الحقيقة الفقرات دي بتضيف لي حاجات كتيرة جدا وبتعني جدا. أتمنى تكون بتصلكم بنفس الدرجة دي. بشكر حضرتك جدا يا فندم. أكرر شكري لرئيس التحرير ولأعضاء فريق الإعداد وللمخرج، وتقفل الإيربيس عشان أخلص بقى. وكمان بشكر أصدقائي هنا المصورين والاستوديو. إلى أن ألقاكم إن شاء الله غدا وحلقة جديدة من قبل ما اشكرهم كلهم بشكر حضراتكم على حسن المتابعه وعلى التشجيع وعلى ان كنتوا الحقيقه مدد لنا لما بتضعوا في العزيمه شويه. افكركم بمقوله الاسير احمد عارف: اتموا الثوره لله. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.